أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: نرجو منكم نصحنا بأفضل تفسير للقرآن الكريم لطالب العلم. كتب التفسير والحمد يعني كثيرة، وكثير من أهل العلم قديما وحديثا تعرضوا لتفسير كتاب الله وبيان ما فيه، ومنها المطول ومنها المختصر، وأيضا تختلف، فمنها ما يعتمد على الرواية والعناية بالروايات والمرويات، ومنها ما يكون بالرأي لكن قد يكون رأيا مذموما وقد يكون رأيا ممدوحا مبني على اجتهاد صاحبه مؤهل لذلك. وأهل العلم يوصون بمثل هذا التفسير، تفسير الإمام البغوي رحمه الله، وهو أحد علماء القرن السادس أو بالأحرى الخامس، لأنه توفي سنة 510 أو 516 على اختلاف في ذلك، وهو من أئمة الشافعية رحمه الله، ومعروف بعلمه بالتفسير والحديث واللغة والفقه، فله كتب في الفقه الشافعي معروفة، وله في الحديث كذلك شرح السنة للإمام البغوي إلى غير ذلك. والإمام ابن كثير كذلك، الإمام الشافعي من بعد الإمام البغوي أيضا تفسيره معروف ومشهور وقد يكون مطول، فهذا من أنفع التفاسير للمتقدمين في هذا العصر. الإمام ابن سعدي رحمه الله له تفسير جيد وسهل الأسلوب، وأيضا الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان تفسيره من أجل التفاسير، إلى تفاسير أخرى هي إن شاء الله نافعة لطالب العلم ومفيدة له. أحسن الله إليكم. يقول: كفلت طفلا غير معلوم النسب في بيتي وعمره الآن 5 سنوات، فهل يوجد مانع شرعي إذا عاش معنا بالبيت؟ وما هو الحكم إذا بلغ، علما بأن عمري الآن أنا وزوجتي 55 عاما؟ كان ينبغي عندما شرعت في كفالة هذا الطفل أن تبادر وترضعه من زوجتك حتى يكون إبلا لكما من الرضاع، ويرتفع الحرج عنكما وعنه إذا بلغ. فإن لم يكن ذلك، تمكن أختك أو أمك أو ذات قرابة لك ترضعه حتى يكون أيضا منك قريب، ابن أختك، ابن أخيك، أو إذا كان لك ابن. لكن الآن ما دام بلغ 5 فقد يصعب الأمر، وفات سن الرضاع الذي هو عند جمهور أهل العلم إلى 2، إلى الحولين، فيبقى أجنبي عنكما مع أنكما ربيتماه، فيكون أجنبي إلا إن كان حصل رضاع فحسن، إن كان قد حصل رضاع كما ذكرت قبل فحسب الرضاع الذي يكون، يكون ابن لكما أو ابن لأحد من يتصل بكما من أخ أو أخت. أثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا يغتسل كثير من الناس غسل الجنابة في الماء الدائم، ويقول علماؤنا: إن كان الماء الدائم في حوض قدره 10 أذرع في 10 أذرع فيجوز غسل الجنابة فيه، فما هو رأيكم؟ لا ينبغي الاغتسال في الماء الدائم المحدود القليل الذي ليس مستبحرا، فقد ورد الحديث بالنهي عن أن يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فلا ينبغي أن يغتسل فيه إلا إذا كان جاريا أو مستبحرا، أحواض كبيرة واسعة كالغدران مثلا، فضلا عن البحيرات وفضلا عن البحار. أما 10 أذرع في 10 أذرع هذا تحديد لبعض الفقهاء رحمهم الله، مشهور عن الحنفية يحددونه بأطوال معينة، وما ورد هذا التحديد بتحديد شرعي، إنما هو اجتهاد. فلا ينبغي أن يغتسلوا من الجنابة في مثل هذا الماء المحدود، وإن كان مثلا بهذه المسافة فإن هذا لا يكفي، ينبغي لهم أن يغترفوا منه أو يأخذوا منه ماء ويغتسلوا خارج الموضع، ولأن فيه تقدير لمن سواهم، يقدرونه على غيرهم إذا اغتسلوا فيه وهو محدود. أثابكم الله. يقول السائل: هل يخرج الرجل إذا دعا من يرقي ابنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك يسأل إذا دعا الرجل من يرقي دابته فهل يخرج من الحديث؟ الذي يظهر أنه نعم لا يدخل فيه، لأن الحديث ولا يسترقون. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فأخبر أنهم الذين لا يرقون لا يسترقون، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالذي يطلب الرقية من غيره له أو لولده خاصة أو أهل بيته، أما إذا كان يطلبها لآخر فهذا لا يدخل. كون يقول يا فلان ارقي فلانا فهذا لا حرج فيه، لكن إذا طلبها لنفسه أو من هو بمثابة نفسه لولده أو والده أو من أهل بيته فهذا يخشى أن يدخل، أنه ما يدخل في هؤلاء السبعين، لا يكون منهم. والسؤال الثاني الدابة، كذلك بالنسبة للدابة لأن الحكم واحد، المسألة هي دعاء الله سبحانه وتعالى، فكونك توسط بين الله وبينك من يدعو فهذا ضعف في اليقين وضعف في الإيمان. ينبغي لك أن تدعو أنت بنفسك، تدعو الله جل جلاله ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فكونك يعني تتواكل على الآخرين أو تفزع إليهم، لا، افزع إلى الله سبحانه وتعالى. ثابكم الله. يقول السائل سمعت شخصا ممن يسمون بالدعاة الجدد يقول إن أنغام الموسيقى جائزة، ويرد على من يقولون بالتحريم فيقول هل تستطيعون إلغاء نغمة الهاتف أو نغمة جرس الباب؟ فما رأي فضيلتكم؟ حسبنا الله. هؤلاء لا شك ليسوا دعاة، إنهم إن في الغالب نسأل الله السلامة دعاة إلى ضلال هؤلاء. يعني المزامير بإجماع أهل العلم إن كان الغنى استثني منه استثني في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وفي ولائم النكاح استثني الغنى بشروطه، أما المزامير فهذه لا يستثني منها أحد، يستثني أحد من أهل العلم شيئا منها. فالموسيقى التي للأسف ابتلي بها المسلمون في الإذاعات وفي الأشرطة وفي أنواع التسجيلات ومثل ما ذكر في الأجهزة، فهذا كله مما ابتلي به المسلمون، وتقصير منهم من المستعملين والمستهلكين والمسوقين والمصنعين والمستوردين. وقضية أنكم تسلمون ولله الحمد في يعني الآن أجهزة كما هو معلوم ليست على هذه الصفة، بل تنبه بطريقة لا إشكال فيها. وكذلك بالنسبة للأبواب يعمل منها ما هو خارج عن هذه النغمات، فهذه مغالطة من هذا الأخ قوله هل تستطيعون في الأجهزة وفي البيوت أن تعملوا شيء غير ذلك. نعم وجد ولله الحمد ما هو ليس على هذه الصفة. أثابكم الله. يقول اختلفت مع بعض زملائي حول ختمة القرآن في صلاة التراويح، فمنهم المؤيد ومنهم المعارض، فما رأيكم في ذلك؟ خلاف في هذه مسألة مشهور وقديم، وفي الحقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما ورد أنهم أتوا بهذا الدعاء دعاء الختمة في الصلاة، هذا بإجماع أهل العلم، ما أحد أورد شيء أنهم دعوا في صلاتهم بالصفة المعهودة المأثورة الآن المعمول بها. لكن ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهل بيته ودعوا الله خارج الصلاة، خارج الصلاة. أما في الصلاة فما ورد هذا، إنما هي آثار رويت عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أن أهل مكة وأهل البصرة وما إلى ذلك في القرن الثاني أثر أنهم كانوا يعملون هذا. ومن أهل العلم من يرى أن هذا كافي لأن يعمل به، ومن أهل العلم من يقول لا، العبادات الأصل فيها أنها لا تؤخذ إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أو إجماع الصحابة، أما هذا فليس على هذه الصفة، خاصة وأنه صار فيه نوع من المبالغة والإطالة، فصار الدعاء أطول من الصلاة، وقد يكون فيه نوع من التعدي أحيانا، فهذا أيضا مما يزيد. أما إذا كان كلمات مختصرة ومن جوامع الكلم مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون محل تسامح. أحسن الله إليكم. يقول: هناك شاب ملتزم يشتكي شدة شهوته مع صيامه، فبماذا تنصحونه؟ ويقول إنه يسكن، خلي يسأل أنه يعني تزوج ولا لا ينجب له 4 سنوات، وسأل بعض الناس وأجابه، لو اتصل بالهاتف يكون أفضل حتى أستوضح منه يعني بهذه النصيحة التي نصح بها، هل هي نصيحة صحيحة أم لا. وهذا يسأل يقول عن الجهاد الذي يعني نسمع به في بعض بلاد الإسلام، هل هو جهاد مشروع؟ فنقول الجهاد أينما وجد العدو في بلاد المسلمين، العدو الكافر من اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين، أينما وجدوا في بلد من بلاد المسلمين واعتدوا عليهم ودخلوا بلادهم، فإن الجهاد مشروع بل واجب، واجب عليهم، فإن لم يستطيعوا فيجب عليهم وعلى من يلونهم من بلاد المسلمين. هنا نعم إن شاء الله ما أستطيع بكرة أجيبها، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله عندي هي. حياك الله. لا الجمعة ما أستطيع، يوم إن شاء الله الأربعاء القادم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. ثابكم الله. يقول: هناك شاب ملتزم يشتكي من شدة الشهوة مع الصيام، ويذكر أنه يسكن مع أناس بعضهم لا يصلون، فما الحكم في هذه المسائل؟ أولا ينبغي له أن يغير سكنه، مع لا يجوز أن يسكن مع هؤلاء إذا كانوا لا يصلون أو متساهلين في الصلاة. إن كانوا لا يصلون فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يساكنهم، وإن كانوا متساهلين فإن كان يرى أنه قد ينصحهم ويقبلون منه، وإلا فليبتعد عنهم، لا يجرونه إلى ما هم عليه من الكسل. أما قضية الشهوة فيجتهد في يعني ما دام يصوم ومع ذلك لا يزال، يجتهد لعل الله ييسر له الزواج، وأيضا يبتعد عن مواطن الفتن واستفزاز الغريزة، إن كان هناك مناظر أو أشياء قد تكون سبب فيبتعد عنها. ثابكم الله. يقول: هل أخذ التقاعد من التأمينات الاجتماعية فيه شيء؟ هذا يرجع إلى حقيقة يعني هذه المؤسسة في أي بلد كانت، هذه التأمينات، هذه المؤسسة هل هي تتعامل بالربا أو يعني كيف حالها، لابد من معرفة حالها. ثابكم الله. يقول: هل المرأة إذا كان لديها وكالة شرعية على نفسها يجوز لها أن تزوج نفسها؟ لا يجوز إلا بوليها، يعني وليها لابد أن يكون، كون يفوضها أو ما ينبغي، بل لابد الولي أن يكون في العقد، وجاء في الحديث التشديد في هذا الشأن: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، والتشنيع على من تتولى العقد بنفسها. أثابكم الله. يقول: ما حكم الوشم في الجسم؟ ورد الحديث بالتشديد في هذا: لعن الله الواشمة والمستوشمة، لكن من ابتل بهم الناس يجتهد في إزالته ويتوب إلى الله ويستغفره، فإن زال فبها ونعمت، وإن بقي فيعني يتوب إلى الله ويستغفره ولا حرج عليه. ثابكم الله. يقول: هل ينقض الوضوء بسماع الغناء أو بكلامه من اللسان؟ لا، إذا كان مجرد كلام سمعه أو قاله ولم يحدث شيء من ذلك تحرك الشهوة بخروج المذي فوضوءه بحاله، لكن لا شك أن الوضوء طيب، تجديد الوضوء. ثابكم الله. يقول: من هم العمالقة؟ العمالقة مثل ما سمعنا من المؤلف رحمه الله قوم يعني في عهد بني إسرائيل ومن عهد موسى عليه السلام، وتمكنوا في فلسطين وسلطوا على بني إسرائيل، فكان منهم الفساد والإيذاء والتعنت. نعم. ثابكم الله. يقول: هناك بعض الأئمة يعتمدون قراءة سورة من القرآن فيها سجة في صلاة الصبح، فهل من دليل شرعي على هذا؟ لا، الكثير من أهل العلم يرون أنه ليس المقصود من قراءة ألف لام ميم السجدة السجدة ذاتها، بل الحكمة ما ورد في السورة من الآيات العظيمة من خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وما إلى ذلك، وكذلك سورة الإنسان، وليست السجدة مقصودة بذاتها. وإن كان ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنهم كانوا ربما قرأوا في صلاة الجمعة سورة فيها سجدة، فكأنهم يرون أن السجدة مقصودة لذاتها. ثابكم الله. يقول: ما رأيكم في العمرة من التنعيم أكثر من مرة، حيث أني من خارج المملكة ومن أي مكان تصح؟ ذكرنا مرارا في الدروس السابقة أن أهل العلم المتقدمين لا يرون العمرة من التنعيم، بل العمرة من ميقاتها، وأيضا يأتي بها من بلده يأتي بها أصلا من بلده، ثم إذا أتى يحرم من المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يتعاون من مع أعداء الإسلام من أجل المال؟ على كل حال التعاون معهم أعداء الإسلام إذا كانوا اللي هم الكفار من اليهود والنصارى والملحدين والشيوعيين والبوذيين ونحوهم، فهذا التعاون معهم إذا كان مضرا، تعاون معهم بإضرار بالمسلمين، فهذا يخشى عليه أن يكون مرتد، تخشى عليه الردة إذا كان يضار بالمسلمين ويتعاون معهم، والآيات في هذا صريحة واضحة. أثابكم الله. يقول: ما حكم وضع التماثيل المجسمة في المحلات التجارية؟ هذه مني عنها، الصور تتناول التماثيل المجسمة وتتناول الرسومات وتتناول كل ما سمي من صورة، إن كان مجسما له ظل أو رسما أو رقما في ثوب أو في سترة وما إلى ذلك، هذا كله منهي عنه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يسمح لزوجته بالذهاب إلى الأسواق من غير حجاب؟ هذا مقصر ومفرط، بل عليه أن يتقي الله وينصحها ويعظها، وبل يأمرها إذا أبت وأصرت يأمرها أن تحتجب وألا تفتن الناس بنفسها، وهذا مقصر ومهمل في رعاية أهله. ثابكم الله. يقول: رجل تلبس ببدعة ويعمل قريبا من الحرم ولا يصلي فيه، فهل أسلم عليه؟ انصحه أولا، إذا كان فعلا يعني ما تذكره هو بدعة حقيقة ويعتبر بدعة، فانصحه أولا وذكره وعظه بالتي هي أحسن، فإن أصر وأبى فعليك أن تهجره. أثابكم الله. يقول: أنا رجل أعمل في حراسة أمن المحلات التجارية ولا يمكن أن أصلي مع الجماعة، فهل لي مثل أجر من صلى في الجماعة؟ ما أدري والله، ما أدري، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.